باب التكبير. روى القلب ذكر الله فاستسقي مقبلا ولا تعد روض الذاكرين فتمحيلا وآثير عن الآثار مثرات عذبه وما مثله للعبد حصنا وموئلا ولا عمل أنجى له من عذابه غدا الجزى من ذكره موت تقبلا ومن شغل القرآن عنه لسانه ينال الخير أجر الذاكرين مكملا وما أفضل الأعمال إلا افتتاحه مع الخاتم حلا وارتحالا موصلا وفيه عن المكين تكبيرهم مع الخواتم قرب الختم يروى مسلسلا إذا كبروا في آخر الناس أردفوا مع الحمد حتى المفلحون توسلا وقال به البزي من آخر الضحى وبعض له من آخر الليل والصلاة فإن شئت فاقطع دونه أو عليه أوصل الكل دون القطع معه مبسملا وما قبله من ساكن أو منون فللساكنين اكسره في الوصل مرسلا وأدرج على إعرابه ما سواهما ولا تصل انهاء الضمير لتصلا وقل لفظه الله أكبر وقبله لأحمد زاد ابن الحباب فهللا وقيل بهذا عن أبي الفتح فارس وعن قنبل بعض بتكبيره تلا.